سادة العرب يهواكم قلبي يا سادة العرب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. ما زال حديثنا متصلا مع مناقب أم الحسنين، مع مناقب سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء رضي الله تعالى عنها. ووقفنا في الحلقة السابقة عند حديث يدل على فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها على سائر نساء العالمين، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض 4 خطوط. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعلمهم تعليما عمليا، فأمسك عودا من الأرض ثم خط في الأرض 4 خطوط، علم في الأرض كده 4 علامات. قال صلى الله عليه وسلم: قال تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني. فهذا مثال لفضل السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، مثال لفضل فاطمة رضي الله تعالى عنها على سائر نساء العالمين. احنا قلنا من قبل أننا لو تخيلنا أن البشر جميعا طبقات يعلو بعضها بعضا زي الهرم كده، يعني الناس درجات يعلو بعضها فوق بعض، لا كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها ومعها أمها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ومعهما السيدة مريم أم المسيح، ومعهما امرأة فرعون آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هؤلاء الثلة الأربعة رضوان الله تعالى عليهن، هؤلاء النساء المباركات رضوان الله تعالى عليهن، يكن على ذروة سنام هذه الدنيا، يعني على قبة هذه البشرية يأتي هؤلاء النسوة الأربع. وطبعا من أجمل ما وصفنا به الأربعة دول، دايما من أجمل ما وصفهن به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قوله: كمل من الرجال كثير، هناك أنبياء ورسل كثر عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولم يكمل من النساء إلا 4. فهذا يدل على أن هؤلاء النسوة أصبن الكمال، ودي كلمة غالية جدا وكلمة عالية جدا ورقية جدا، تدل على شرف هؤلاء النسوة الأربع رضوان الله تعالى عليهن. السيدة فاطمة رضي الله عنها امرأة كاملة، وأمها السيدة خديجة رضي الله عنها امرأة كاملة. قلنا في الحلقة السابقة إن احنا يعني هناك عند أهل العلم من يفاضل بين أهل العلم، من يفاضل بين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السيدة مريم الصديقة أم المسيح، هناك من يفاضل. ليه بقى؟ لأن السيدة فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء أهل الجنة. السيدة مريم الصديقة أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى وصفها، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم في كتابه الكريم أنه اصطفاها، اصطفاها من نساء العالمين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك، خلي بالك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقوله تبارك وتعالى: واصطفاك، يعني اختارك من ضمن نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، هذا يدل على أن السيدة مريم الصديقة أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، امتازت بميزة لم يشاركها فيها أحد، فهي أفضل نساء العالمين السيدة مريم. طب هذا تزكية القرآن للسيدة مريم، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة بوصفها أنها سيدة نساء العالمين. طبعا التفاضل هنا والمقارنة هنا يعني لا يحصل من ورائها فائدة كثيرة، يعني سواء كانت السيدة مريم هي المقدمة، سواء كانت السيدة فاطمة هي المقدمة، في النهاية هما الاثنين السيدة مريم والسيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليهن الاثنين على أعلى درجة من الممكن أن تصل إليها امرأة على وجه الأرض. وفي هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة، خلي بالك بقى، وفاطمة سيدة نسائهم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم، بس إيه بقى؟ إلا ما كان لمريم بنت عمران، إلا ما كان لمريم بنت عمران. يعني السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هنا استثنى من هذا السيدة مريم، السيدة مريم ابنة عمران أم المسيح رضي الله تعالى عنها. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهناك من أهل العلم من يفاضل أيهما أفضل، من فضل السيدة مريم فضلها من هذا، أو من قدم السيدة مريم قدمها من هذه الآية: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. من قدم السيدة فاطمة قدمها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة. وهناك من سوى بينهن، قالوا الاثنين على درجة واحدة. وكما ذكرت أن هذا أمر يعني تحقيقه والخوض فيه لن يجر نفعا كبيرا. المهم أن السيدة فاطمة بنت رسول الله الزهراء رضي الله تعالى عنها في أعلى درجة، أعلى درجة في هذه الدنيا، سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسبك، يعني كفاية، حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كفاية من نساء العالمين، يعني كفاية من نساء العالمين الأربعة دول، هتجد دائما أن هؤلاء الأربع رضوان الله تعالى عليهن يذكرن معا في الفضل والثناء ورفعة المقام رضوان الله تعالى عليهن جميعا. فهذا يدل على أنهن كن في منزلة واحدة، وكن في درجة واحدة، وكن في مرتبة واحدة. سيدة مريم أم المسيح، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون هذا الجبار العنيد، هذه المرأة الصالحة التي قامت في وجه هذا الطاغية وثبتت على إيمانها، والسيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المرأة التي لم يشاركها أحد في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، يعني في المنزلة رضي الله تعالى عنها. والسيدة فاطمة أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سنبين. إذن هؤلاء الأربع رضوان الله تعالى عليهن هن على ذروة سنام هذه البشرية بالنسبة إلى النساء. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، شوف بقى السيدة عائشة بتتكلم عن السيدة فاطمة إزاي. السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، سيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوفها بتتكلم إزاي على السيدة فاطمة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدة عائشة بتقول أنا ما شفتش حد أشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت عائشة وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها. يعني كانت السيدة فاطمة لما تدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام في مكان والسيدة فاطمة جاية يقوم يقف عليه الصلاة والسلام ويستقبلها رضي الله عنها ويقبلها. فده إن دل يدل على هذه الخصوصية لها رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بعد قليل. المراد أن السيدة فاطمة رضي الله عنها الزهراء رضي الله تعالى عنها كان لها هذه الخصوصية عند رسول الله وكان لها هذه المنزلة الرفيعة عنده صلى الله عليه وسلم. فكانت لما تدخل مكان النبي عليه الصلاة والسلام موجود فيه يقوم صلى الله عليه وآله وسلم ليستقبلها، هذا الاحتفاء بها، هذه الحفاوة بقدومها رضي الله عنها، هذا الاهتمام بها رضي الله تعالى عنها يدل على منزلة فاطمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي فيما يعني بقي من حلقات إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل فاطمة معاملة خاصة جدا وكان يراعي قلبها جدا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان شديد المراعاة لخاطرها وكان شديد المراعاة لقلبها وكان شديد المراعاة لقلبها رضي الله عنها وكان حريصا على عدم غضبها رضي الله عنها. سيأتي هذا إن هو قال لسيدنا علي لما عرف بس إن هو هيتجوز على فاطمة رضي الله تعالى عنها قام فخطب في الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. فهذا يدل على أنها كانت لها خصوصية عظيمة عنده صلى الله عليه وآله وسلم وكان يراعي خاطرها كأشد ما يكون. اللي بيروي الكلام ده مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن هؤلاء الأغبياء الخونة الذين يريدون أن يصنعوا خلافا ما موهوما بين فاطمة وآل البيت رضوان الله تعالى عليهن في ناحية وبين الصحابة في ناحية أخرى، بين فاطمة وعلي والحسن والحسين وسائر آل البيت وبين الصحابة وبكر وعمر وعثمان، نقول لهم هذا من الخبل، هذا من الكذب على الله ورسوله. وإلا فهذه سيدة أهل البيت السيدة فاطمة وسيدة أهل البيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنهن، لأن السيدة عائشة على رأس أهل البيت والسيدة فاطمة على رأس أهل البيت. السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي بتقول الكلام ده، فهل هذا كلام يذكره حاسد أو يذكره غاضب أو يذكره معادي؟ سيدة فاطمة سيدة عائشة رضي الله عنها لو أن في قلبها شيء تجاه السيدة فاطمة رضي الله عنها، لو أنها تحصل الزهراء رضي الله تعالى عنها، إيه اللي يخليها تروي كلام زي ده؟ يعني هذا كلام في ذروة ما يكون من الثناء والمدح وذكر الفضائل إيه اللي يخليها تقول الكلام ده؟ لو أنها رضي الله عنها كانت تبغض الزهراء لكتمت هذا الأمر. لو أنها كانت تبغضها وكانت تعاديها كما يزعم الكذبة الفجرة الحاقدون على دين الإسلام لما كان لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تذكر فاطمة بهذا الثناء الرفيع. بتقول إيه بقى؟ قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت إذا دخلت يعني السيدة فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. يعني تخيل بقى الاهتمام ده كله، الاهتمام البالغ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد والسيدة فاطمة داخلة من الباب، يقوم يقف ويذهب إليها يستقبلها ويقبلها رضي الله عنها ويقعدها مكانه. فهذا يدل على الحب الجارف. طبعا معروف عند كل إنسان أن محبة الوالد لأولاده، أن محبة الأب لابنته نوع خاص من المحبة. يعني أنت تحب بنتك نوع تاني من المحبة، محبتك لأمك شيء، ومحبتك لزوجتك شيء، ومحبتك لإخوانك وأخواتك شيء، ومحبتك لأولادك شيء آخر، محبتك لأولادك شيء آخر. والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أحبهن إليه رضي الله تعالى عنها، بل كانت أحب الناس إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما سيأتي الآن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها، لما يروح بقى يزورها عليه الصلاة والسلام، أو يدخل في مجلس وهي موجودة رضي الله تعالى عنها في هذا المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. يعني لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام داخل، تقوم واقفة على رجليها وتذهب إليه تستقبله صلى الله عليه وسلم، وتقبله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجلسه في مجلسها. فشوف بقى هذا الحب المتبادل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزهراء، هذا سيد ولد آدم، وهذه سيدة نساء العالمين، هذا الأب الذي ربى خير امرأة مشت على هذه الأرض بقدمين رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة رضي الله عنها، أنا طبعا عمال أقول قالت عائشة، قالت عائشة ليه؟ عشان عايز أقول لك إن الكلام الجميل ده، الكلام اللي هو في حب جارف ده وفي ثناء جارف، بتقول ما شفتش حد في الدنيا دي شبه النبي زي السيدة فاطمة في هديه ودله وسمته، ده كلام عالي جدا جدا جدا، كلام يعني كانت بقى السيدة عائشة لو أن هذا الحقد المزعوم موجود بينها وبين فاطمة وبين علي والكلام الكذب هذا، كانت تقول ما رأيت أحدا أشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله من أبي أبو بكر الصديق، ما قالتش كده، أو من أخي عبد الرحمن، ما قالتش كده أبدا أبدا، إنما قالت فاطمة. هل ده كلام حد حاقد أو كاره أو غاضب أو باغض أو معادي؟ ده كده يطلع الكلام ده من حد كاره؟ مستحيل. وهذا الكلام موجود في كتب السنة، يعني هذا الكلام سيدة عائشة رضي الله عنها قالته، وتلقاه عنها من تلقاه من التابعين، وانتقل هذا الكلام وفشى في بين أهل السنة والجماعة لتعريف المسلمين بفضل الزهراء بنت رسول الله. من أين عرفنا هذا الفضل الكبير لها رضي الله تعالى عنها؟ مما روته عائشة رضي الله عنها، ومما رواه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ما هو مين اللي روى فضائل علي؟ لما نتكلم عن سيدنا علي، كما يعني بينا في مناقب سيدنا علي، من الذي ذكر مناقب علي بن أبي طالب؟ من الذي بين فضائل علي بن أبي طالب؟ اللي ذكرها الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وابو سعيد الخدري، الصحابه هم، وعائشه، وسائر الصحابه هم اللي رووا فضائل علي رضي الله عنه وفضائل الحسن والحسين وهكذا. نقول السيده عائشه بقى بتقول ايه؟ قالت: فلما مرض رسول الله، فلما مرض النبي صلى الله عليه واله وسلم، دخلت فاطمه فأكبت عليه، يعني دخلت عليه وهو على فراش المرض صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. دخلت عليه، طبعا مش قادر بقى يقوم لها هنا، خلي بالك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته ومن هديه صلى الله عليه وسلم إن هو لما يشوفها جاي يقوم يقف ويروح لها ويستقبلها ويقبلها ويجلسها، المرة دي مش قادر يقوم بقى، مش قادر صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر كأنه أحدث أثرا في قلب السيدة فاطمة رضي الله عنها، فأقبلت عليه فأكبت عليه، انحنت عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فداه سمعي وبصري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت. لما شافت بقى المنظر، يعني هي عارفة ان هو على طول بيعمل كده، يقوم لها على طول جري عليه الصلاة والسلام يستقبلها ويقبلها ويقعدها. المرة دي مش قادر يقوم، فدخلت هي رضي الله عنها عليه فأكبت، انحنت عليه، قبلته هي رضي الله عنها وبكت، حق لها أن تبكي رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. الأول انحنت عليه عليه الصلاة والسلام، وبعدين رفعت رأسها فبكت، وبعدين راحت انحنت عليه مرة تانية تقبله تاني عليه الصلاة والسلام، فوشوشها كده، قال لها كلام في ودنها، قال لها كلام سر في ودنها فضحكت. سيدة عائشة علقت على الموقف ده تعليق غريب جدا، سبحان الله. علقت، خلي بالك، السيدة عائشة، ما هي السيدة عائشة قاعدة، وكان هذا الكلام في بيتها رضي الله عنها. علقت بقى هي على الكلام ده بتعليق غريب جدا. شوف قالت ايه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: إن كنت، خلي بالك، إن كنت لأظن أن هذه، يعني السيدة فاطمة، أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. يعني بتقول إيه؟ بتقول أنا، ما السيدة عائشة مش فاهمة إيه اللي حصل. السيدة فاطمة دخلت انحنت على سيدنا النبي فقبلته وبكت، وبعدين انحنت عليه تاني فقبلته، قال لها كلمتين في ودانها فراحت ضحكة. سيدة عائشة مش فاهمة ايه اللي بيحصل ده. قالت: ده انا طول عمري بقول ان فاطمة بنت رسول الله اعقل النساء، اعقل النساء، فازاي في الموقف ده تضحك؟ ازاي يحصل ده؟ قالت: فإذا هي من النساء، زيها زي كل النساء بقى، يعني ازاي في الموقف الغريب ده تضحك؟ يعني هي مستغربة مش فاهمة ايه اللي حصل. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لها، السيدة عائشة بقى بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسأل الزهرة رضي الله عنها، بتقول لها ايه؟ قالت: أرأيتي، بتفكرها بقى بالموقف، قالت لها: فاكرة يا فاطمة ساعة ما دخلتي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فانحنيتي عليه وقبلتي، وهمس في أذنيك بكلمات فبكيتي، ثم انحنيتي عليه فقبلتي وهمس في أذنيك بكلمات فضحكتي، فاكرة الموقف ده؟ قالت: فقلت لها: أرأيتي حين أكببتي على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيتي، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ إيه اللي حصل؟ هي السيدة عائشة مش قادرة تنسى الموقف، لأن هي مستغربة إن إزاي فاطمة، اللي هي السيدة عائشة بتبص لها كده، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي معروفة بالرزانة والعقل والفقه والفهم وحسن التصرف، وكانت أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله، إزاي تيجي في الموقف ده وتضحك؟ إزاي يعني؟ مش قادرة تفهمها. فهي استنت بعدما يعني قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت بقى الأيام وبدأت السيدة فاطمة تهدى، قالت لها: أنا عايز أفهم إيه اللي حصل؟ إزاي يعني ضحكتي في الموقف ده؟ مش فاهمة أنا الموضوع ده. فقالت فاطمة رضي الله عنها: إني إذن لبزرة، يعني أنا ساعتها أبقى مفشية لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتك وهو حي صلى الله عليه وسلم، لأن هو أسر إلي سرا، إزاي أنا أقول لك؟ يبقى أنا كده بزرت سره صلى الله عليه وسلم، ولكنه توفي صلى الله عليه وسلم الآن فأخبرته. إيه بقى اللي حصل؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت. يعني هي لما دخلت عليه عليه الصلاة والسلام وانحنت عليه وقبلته، هو همس في ودنها، قال لها: خلي بالك أنا هأقبض، سوف أقبض في هذا المرض. طب قال لها كده ليه؟ علشان يجيب لها الخبر بالتدرج، لان هي لو جالها الخبر فجأة مات رسول الله، ده سيدنا عمر طاش عقله، سيدنا عمر ما بقاش ما عارف هو بيقول ايه، والصحابة كل واحد ما بقاش جيران بنفسه. طب دي فاطمة بنت رسول الله هتحصل لها ايه؟ فهو قال لها ده عشان يعني يخفف عليها، يجي لها الخبر بالتدريج يعني. فبكيت، ولكنه صلى الله عليه وسلم كأنه ما هنش عليه ان هي تبكي، ما هنش عليه ان هو يسيبها تبكي. قال ثم اخبرني، قال لها بقى خبر لما حبت تقبله مرة تانية، راح قال لها كلمتين في ودانها، ضحكت بقى. ايه الكلمتين دول؟ ثم اخبرني اني اسرع اهله لحوقا به، فذاك حين ضحكت. والحديث رواه الامام الترمذي في السنن وابو داود وابن حبان وصححه الشيخ الالباني. قال لها يا بنتي ما تزعليش قوي، لان انت هتموتي بعديه، هتلحقيني بعديه بفتره بسيطه. وفعلا توفيت رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فقط رضي الله تعالى عنها، زهرة النساء وريحانة بنات حواء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين. وإلى لقاء في حلقة غد إن شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم.